وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ثم أورد رحمه الله هذين الأثرين في معنى الآية أو في سبب نزول الآية التي هي عنوان الترجمة: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما سبب نزول الآية؟ أورد أولا عن الشعبي أنه قال أنها نزلت في رجل من اليهود ورجل من المنافقين، رجل من المنافقين ورجل من اليهود. اليهودي هو كافر مظهر للكفر، والمنافق هو كافر مظهر للإسلام. فاليهودي اختلف في مسألة، فاليهودي قال: نتحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لعلمه بأنه لا يقبل الرشوة. وهذا فيه أن أهل الكفر يعرفون خلقه ويعرفون فضله، وقد تأتي مناسبات معينة فيظهرون ذلك ويظهرون مدائحه ومناقبه عليه الصلاة والسلام. فهنا في قضية التحاكم أظهر هذا اليهودي شيئا من فضل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يقبل الرشوة، بل يحكم بالعدل والإنصاف بحكم الله تبارك وتعالى، ولا يحابي ولا يقبل رشوة، ولا يجامل في قضاياه وأحكامه لعلمه بعدل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مع الخصم وحتى مع العدو. فهو عدل عليه الصلاة والسلام في شؤونه كلها وأحكامه جميعها. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق الذي هو يظهر الإسلام: نتحاكم إلى اليهود. لماذا؟ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فكأنه يريد أن يدفع رشوة لمن يحكم مسبقا حتى يحكم له ويكسب القضية بما يدفعه من رشوة. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. واتفق أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة. وفيه أن التحاكم إلى الكهان والأخذ بما جاءوا أو بما حكموا به من عبادة الطاغوت، وأن الكهان طواغيت. وفي معنى قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، مر معنا فيما سبق أن الطواغيت كهان، أن الطواغيت كهان، مر معنا في ترجمة ماضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.